بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الاقتتال بين البشر والحرب فيما بينهم ظاهرة إنسانية قديمة، قدم الإنسان على ظهر هذه البسيطة. فالإنسان منذ وجد وهو يصارع ويحارب، ونشأت بسبب ذلك الحروب، فالاحتكاك بين البشر مع اختلاف يعني أهوائهم لابد أن يولد صداما من نوع ما. ثم الإنسان إذا ملك شيئا فإنه بحكم غريزة حب التملك يتشبث بما يملكه، وبالتالي يكون هذا يعني وسيلة لحصول المقاتلة إذا نازعه أحد في هذا الشيء الذي يملكه. حاجات الإنسان أيضا تكون حاجات مركبة، فإنه لا يقاتل طالبا للقوت أو دفاعا عنه فقط، وإنما يقاتل أيضا لأهداف معنوية، طالبا مثلا للحرية أو رفعا للظلم أو استردادا للكرامة. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته: اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، ويتعصب لكل منها أهل عصبيته، فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع. كانت الحرب وهو أمر طبيعي في البشر، إما غيرة ومنافسة، وإما عدوانا، وإما غضبا لله ولدينه، وإما غضبا للملك وسعيا في تمهيده. إذن الحرب والاقتتال سنة كونية صارت في الأمم جميعا، ولن نرى في تاريخ أمة من الأمم أنه خلا من الحروب والاقتتال، بل إننا إذا راجعنا الكتب السماوية التوراة والإنجيل نجد أن القتال أيضا سنة، بجانب كونه سنة كونية اجتماعية، إلا أنه أيضا سنة شرعية لم تخلو شريعة تقريبا من شرائع السماء قبل الإسلام من تقريره والقيام به. هذا القدر كان كافيا في إثبات أن رسولنا صلى الله عليه وسلم سائر على سنن من سبقه من الأنبياء في قضية الجهاد أو القتال في سبيل الله. فالجهاد لتقرير الحق والعدل كان ينبغي أن يمدح به الإسلام، وهو ليس مما يشينه. وما كان جوابا لهم في تسويغ حروبهم وسفكهم للدماء فهو أيضا جواب لنا في مشروعية ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتتال والجهاد، مع أنه لا يؤمن أن يكون في نصوص كتبهم التي يقدسونها ما زيد أو ما حرف وافتري على الله كشأنهم في عادة التحريف. لكن من باب يعني إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف بيوت الناس بالطوب، فما أسهل ما يعني يهدم بيتك الزجاجي. فهي بنا نسعى في محاولة تحطيم هذه البيوت الزجاجية الهشة التي يتفاوض أصحابها على الإسلام ويفترون الفرية الكبرى حينما يزعمون أن الإسلام دين القمع ودين الإكراه، وأنه انتشر لأنه أكره الناس على اعتقاد عقيدته، وهذه أكذب كذبة في الوجود، لأن العكس تماما هو الصحيح كما سنرى. يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الفطرة السوية عند أي إنسان تكره إراقة الدماء، ولكن الأسوياء من لدن آدم إلى اليوم إلا. فها هو قابيل يقتل أخاه هابيل من أجل امرأة، حين كان عدد أفراد البشرية في مهدها الأول لا يزيد عن عدد أفراد أسرة واحدة. فالخير والشر وجد مع أول يعني كيان بشري عرفته هذه الأرض، وسيبقى الصراع بينهما إلى آخر الدهر. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حارب، فلنسأل أولا: لماذا حارب؟ ومن الذين حاربهم؟ ومتى حارب؟ كذلك الأنبياء والرسل الذين بعثوا قبله صلى الله عليه وسلم، هل حاربوا أيضا أم تركوا للشيطان ومملكته الحبل على الغالب؟ سجل المؤرخ والفيلسوف الأمريكي ويل ديورانت عدد سنوات الحرب التي خاضتها البشرية فوق هذه الأرض تقريبا، فوجدها طبعا إحصاء صعب جدا، كيف سيحصي يعني عصور ما يسمى ما قبل التاريخ وهذه الأشياء، لكن على كل حال هو قدرها أن عدد سنوات الحرب 3421 سنة، 3421 سنة كلها حروب، بينما لم تزد سنوات السلام والهدنة عن 268 سنة. يعني الحرب ضعف فترات الحرب ضعف فترات السلم كان حوالي 12.5 مرة تقريبا. فالمحور الذي يدور حوله التاريخ كما يعني كما يصح او على اساس التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ انه صراع بين الايمان والكفر. ومن ملامح هذا الصراع نشوب القتال بين المؤمنين بقيادة الرسل وأتباعهم والكافرين بقيادة طواغيتهم. والرسل وإن كان دينهم واحدا وهو دين الإسلام، غير أن شرائعهم العملية قد تختلف طبقا لاعتبارات عدة تدور حول خصوصية هذه الرسالات وعدم عالميتها، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل حينما تكلمنا عن الإسلام العالمي وليس السلام العالمي. لا يشترط طبعا أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة السابقة باقية في الشريعة اللاحقة بعينها، بل حتى في الشريعة الواحدة قد لا تثبت الأحكام ما بين أولها إلى آخرها لحصول النسخ لحكم شتى معروفة. الأحكام تختلف بحسب اختلاف المصالح والأزمنة والمكلفين. عند منكري النبوة الجهاد كان مشروعا في الشريعة المثوية على طريقة، منكر النبوة والملاحدة يعتبرونها أبشع أنواع الظلم والقهر، وعندهم أيضا لم تبق مشروعيته في الشريعة العيسوية. وما كان بنو إسرائيل مأمورين بالجهاد قبل خروجهم من مصر، وصاروا مأمورون به بعد خروجهم. وعيسى عليه السلام يقتل الدجال وعسكره بعد نزوله كما هو مصرح به في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل سالونيكي، والباب 19 من كتاب المشاهدات في كتب النصارى طبعا، وقبل ذلك ثبوت ذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني فالمسيح في آخر وجوده حينما ينزل في آخر الزمان سوف يقاتل الدجال. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يقول الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه السلام من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين. كما قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ولقد أتينا موسى الكتاب، يعني فيه تشريع الجهاد من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فكانت الأمم من قبل تهلك بعذاب عام. أما منذ نزلت شريعة التوراة فإن الله سبحانه وتعالى شرع فيها لليهود قتال يعني أعداء الله من المشركين كي يشتفي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. فشك أنه أشفى لصدور المؤمنين أن ينتقلوا من أعدائهم بأيديهم من أن تنزل عليهم عقوبة من السماء. فإذا تشريع الجهاد من أحد مقاصده أنه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن حاد عن دينه وعن توحيده. فالله عز وجل يعاقب العباد بشتى أنواع العقوبات، كما عاقب كثيرا من الأمم الكافرة بكثير من أنواع العذاب. فهذا نوع آخر من العذاب تكليفي وليس الكوني القدري، وإنما عذاب تكليفي أن يكلف الله المؤمنين أن ينتقموا بأيديهم من أعدائهم الكافرين الذين يصدونهم عن سبيل الله. فالعقاب أنواع مختلفة، فهذا أحد يعني الزوايا التي ننظر إليها من تشريع الجهاد، أنه وسيلة من وسائل عقوبة الله لمن صد عن سبيله تبارك وتعالى. فقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إنما هو عن أمر الله تعالى وشرعه لإقامة دينه. وفي نقطة في غاية الأهمية حينما نناقش موضوع الجهاد أو أي تكليف عملي في الشريعة الإسلامية، من الذي يأمر؟ من الذي يأمر؟ هذا كل مبني على أن هذا دين الحق، وأننا نؤمن أن لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، فصاحب هذا الكون وملكه عز وجل هو الذي يأمر. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا ولا يناوش بالشبه الشيطانية وإلا صار كافرا. والكافر مش القضية زي ما قال كارلين، مش نقعد نناقش بالسيف ولا مش بالسيف، هو حق أم ليس بحق، هذه قضية عند العاقل، هل هو حق أم ليس بحق. فالذي ينكر كونه حقا من عند الله فهذا الحوار يتحول معي إلى إيه؟ إثبات صدق النبوة، إثبات حقية القرآن الكريم، إثبات دين الإسلام بالأدلة والبراهين والمعجزات كما هو معلوم. لكن أن تعرف أن فاحنا يعني الأصل أن هذا ما دام شرع الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لعبد أن يكون له الخيرة مع ما أمر الله به. ولكن مع ذلك القضية ليست مجرد إذعان للشريعة الإلهية وهذا هو الواجب إثباتا، وإنما أيضا كناحية عقلية وأدلة تاريخية ومنطقية، هذا كله يعني موجود ونحن نتناول أيضا من هذه يعني الزاوية. فالحديث الرسول عليه السلام حينما يقول مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فالناس هنا المقصود بها المشركون، مشركو الجزيرة، أمرت أن أقاتل الناس مشركو الجزيرة، بخلاف أهل الكتاب فإنهم وضعهم مختلف عن وضع المشركين كما هو معلوم. يعني هنا هو يركزون على كلمة أقاتل الناس لكن يهملون كلمة إيه؟ أمرت. أمرت أمرت، هذا تكليف إلهي من الله سبحانه وتعالى، واضح. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا، وإن فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فالذي يعاند هذا يضر نفسه، ما ينال الإسلام بشيء. فقتال رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إنما هو عن أمر الله تعالى وشرعه لإقامة دينه وإبطال عبادة من سواه من الأنداد والأصنام. وهذا من أعظم الفضائل وأكبر المناقب وأرفع الرتب، وهو قتال الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم. بل إن قتال النبي صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته من أعلام نبوته وأدلة رسالته، لأنه مطابق لما جاء من نعته صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء عليهم السلام. وقد جاء في الزبور في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، في الزبور جاء النص التالي: تقلد أيها الجبار بالسيف، فإن شريعتك وسنتك مقرونة بهيبة يمينك وسهامك مسنونة، هذا في الزبور. وفي نص آخر وصف صلى الله عليه وسلم وأمته بأنهم بأيديهم سيوف ذات شفرتين. وفي قصة ابن الهيبان الحبر اليهودي أنه أوصى اليهود باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبقن عليه يا معشر اليهود فإنه يبعث بسفك الدماء وبسبي الذراري والنساء ممن خالفه فلا يمنعنكم ذلك منه. لقد قاتل كثير من الأنبياء عليهم السلام بإذن الله لهم في ذلك وأمره. أمر الله بني إسرائيل بقتال الجبارين ودخول الأرض المقدسة مع موسى عليه السلام، فلما عصوا أمر الله عاقبهم بالتيه 40 سنة. بعد خروجهم من التيه توجهوا لقتال الجبارين مع يوشع ابن نون عليه السلام ففتح الله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. كأي من نبي يعني إشارة إلى كثرة من قاتل من الأنبياء عليهم السلام. فالإسلام أيضا حمل السيف، فليس الخلاف بين الشرائع في مبدأ حمل السيف، وإنما الخلاف في الهدف من حمله والأسباب التي حمل بسببها والأسلوب الذي حمل به والهدف المرجو من حمله. يقول تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ويقول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لقد عرف العالم في الفتوحات الإسلامية الحضارية وجه الصواب في استعمال السيف، ويكفيه أنه لم يكره شعبا ولا فردا على اعتناقه، وجعل من المعاهدات التي وقعها مع الشعوب وثائق مقدسة لا قصاصات ورق. إن عملية الجهاد المستمر والتضحيات الكثيرة التي بذلت فيه من أجل إخضاع العالم لسلطان الله، إخضاع العالم لسلطان الله ولحكم الله، لا يعني إكراههم على الدخول في الدين، لأن حتى لو بلد مثلا مثل مصر أول ما فتحت وأشرقت بنور الإسلام كان كل أهلها تقريبا إيه أخبار النصارى ليسوا على الإسلام، واضح. مع ذلك صارت دار إسلام مع أن أغلب سكانها من أهل الكتاب من النصارى. لماذا؟ لأنها تخضع لإيه؟ لشريعة الله بأداء الجزية، واضح. فهذا نوع من الخضوع لسلطان الله، فدي مسألة مختلفة تماما عن إكراه الناس على الدخول في الدين، لكن السلطة العليا والسيادة يتحتم أن تكون لشريعة الله سبحانه وتعالى حتى مع من لم يدخلوا في الإسلام بأن يخضعوا لحكم الله. هذه القضية. إن عملية الجهاد المستمر والتضحيات الكثيرة التي بذلت فيه من أجل إخضاع العالم لسلطان الله مع إعطاء الفرد الحرية في البقاء على دينه أو الانتقال منه إلى الإسلام دين الله الحق بالاقتناع الكامل دليل كامل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فالذين يتصورون أن مقام النبوة يتناشى مع الحرب العادلة تصوراتهم معكوسة تماما. إن حرب الأنبياء وحدها هي المعقولة في العالم، إذ إن الحياة البشرية لا تستقيم إلا على قانون الله وشريعته، فما لم يكن العالم خاضعا لسلطان الله فإن العالم تمزقه بمن فيه وقت ذاك أهواء البشر. أما إذا خضع لسلطان الله المتمثل بعباده المستقيمين الصالحين وشريعة الله فإن في ذلك صلاحه. وكما ذكرنا لا يعني إخضاع البشر لسلطان الله إجبارهم على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لكن هذه إشارة إلى حتمية سيادة الإسلام وعلوه، لأن المسلمين هم الفئة الوحيدة التي تتقي الله في الناس حتى في المخالفين وتقيم بينهم العدل، بخلاف غيرهم كيف وإن ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. والذين ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله إما ملحدون، وهؤلاء أصغر من أن يرد عليهم، لأن القتل والخراب الذي حدث على أيديهم بغير حق يندى له جبين الوحوش. فقد قتلت روسيا من رعاياها من أجل إقامة الحكم الشيوعي 19 مليونا. وإما أهل دين كاليهود والنصارى، وهؤلاء يناقضون أنفسهم، فإن في التوراة التي يؤمن بها جميعهم نصوصا كثيرة تدل على أن الأنبياء جاهدوا في سبيل الله، وفي الإنجيل وكتب العهد الجديد ما يدل على أن الأنبياء حاربوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنستطيع أن نشبه السيف النبوي بمبضع الجراح، مبضع الجراح الذي يضطر لأن يفتح جرحا في البدن لأجل استئصال ورم أو لأجل مصلحة هذا البدن وبقائه يعني معافى. فهذه الحروب التي لم يشهد التاريخ أي من منها وأقل إراقة للدماء وذهابا بالنفس ولا أعود منها على البشر بالصالح العام والخير المشترك والسعادة الجمعاء. يعني إذا حاولنا أن نشوف إحصائية لعدد المقتولين من المسلمين والكفار من الفريقين في جميع الغزوات والسرايا والمناوشات منذ السنة الثانية للهجرة إلى السنة التاسعة، من السنة الثانية للهجرة إلى السنة التاسعة جميع الغزوات والسرايا لا يزيد عدد المقتولين من الطرفين عن 1018 نفسا، المسلمون منهم 259 والكفار 759، بينما المصابون في الحرب العالمية الأولى يبلغ عددهم على الأقل 21 مليون نسمة، عدد المقتولين منهم 7 ملايين. أما في الحرب العالمية الثانية فعدد المصابين يبلغ ما لا يقل عن 50 مليونا، ولا يقل عدد المقتولين عن 8.5 ملايين. فالحروب الإسلامية حروب في الحقيقة عاقلة للدماء، عاصمة للنفوس والأموال، وفاتحة عهد السعادة والغبطة في العالم كله. نجلس إلى البيوت الزجاجية إذا صح التعبير، ونحن لا نعني نقد نصوصا يحتمل أنها فعلا لم تحرف، واضح، ويحتمل أن تكون حرفت وزيد فيها كما زاد في غيرها، وذلك نقتصر بقدر المستطاع في النبرة النقدية لأنه يحتمل أنه فعلا كان شريعة من عند الله ولم تحرف. لكن الهدف إيه من الكلام؟ الهدف أن الذين يعني يشنعون على الإسلام بأنه دين انتشر بالسيف فلننظر بيوتهم الزواجية طبقا لما يعتقدون هم فيه، فدي طريقة من طرق الإيه؟ الإلزام، إلزام الخصم بما يعتقده. أما هل هذا حقا كان شرع الله أم أنهم زادوا أو نأخذ بقضية أخرى، لكن من باب إلزامهم بما يؤمنون هم به لنرى هذه البيوت يعني الزجاجية. في سفر التثنية النص العاشر اللي هي في كتابة التوراة، حين تقترب من مدينة كي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أبوابها فكل الشعب المولود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، يصيرون عبيدا. يعني أي حاجة بيأخذوها على الإسلام، الجزية، الرق، الاستعباد، الغنائم، كل هذه الأشياء سنرى أضعفها في كتبهم المقدسة. لكن هم مصيبتهم أنهم إما يجهلون دينهم وكتبهم، وإما أنهم يتجاهلون ويزعمون أنهم يعني إيه حماة السلام والتسامح إلى آخر هذه الدجل وهذه الخزعبلات. فانظر هنا، حين تقترب من مدينة كي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن جابتك إلى الصلح وفتحت لك أبوابها فكل الشعب المولود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، هذا إذا سلمت المدينة ولم تحارب، كل الناس فيها يصيرون إيه؟ رقيقا عبيدا. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فهو غنيمتك تغتنمها لنفسك، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة عنك جدا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة، لا تبقي منها عينا تطرف، فلا تستبق منها نسمة، فضربا تضرب بحد السيف تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها فتحرق بالنار فتكون تلا إلى الأبد ولا تبنى بعد. يعني طبعا كما ذكرنا من قبل ان الكلام الموجود في التوراة يلزم النصارى حتما، ودي قضية سنناقشها بالتفصيل ان شاء الله. يعني اي شيء في التوراة هو يلزم النصارى لان هذا هو الاساس، شريعة التوراة هي الاساس في الشريعة المسيحية. ايضا في الاصحاح السادس من سفر يشوع، وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواب أن يشوع قال للشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة، مدينة أريحة جريكا، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. محرما يعني إيه؟ يستعملوا لفظ التحريم القتل يعني، فتحرم كل من جاء فيها إيه؟ تقتله، ده تعبير موجود في التوراة. وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه، فصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة، يعني قتلوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير لحد السيف، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. في نص في سفر يشوع يقول اليهودي متورى حقيقة مباشرة من التوراة، فنفخ الكهنة في الأبواب فهتف الشعب عند سماع صوتها هداسا شديدا فسقط السور من مكانه، فاقتحم الشعب المدينة لا يلوي أحدهم على شيء واستولوا عليها وقتلوا بحد السيف إكراما للرب جميع ما في المدينة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. أيضا في الإصحاح الثامن، فقال رب ليشوع مد المزراق الذي بيدك نحو عاي لأني بيدك أدفعه، فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده ودخلوا وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار. المهم بتفاصيل في حكاية المعركة وفي الآخر، بيتكلم على ملك أما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع، وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث رحفوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا، إن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف، فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع أهل عاي. في الإصحاح العاشر أيضا دخلوا الخيشة إلى عجلونة فنزلوا عليها وحاربوها وأخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم، يعني قتل جميع النفوس الحية في تلك المدينة. نص آخر، فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها لم يبق شاردا، بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل. في الإصحاح الحادي عشر، ثم رجع يشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور وضرب مالكها بالسيف لأن حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك، وضربوا كل نفس بها بحد السيف حرموهم ولم تبق نسمة، وأحرق حاصور بالنار، وأخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف حرمهم كما أمر موسى عبد الرب. يعني دي العلاقة بين اليهود وبين خصومهم من خلال كتبهم ومن خلال عقيدتهم. في الباب العشرين في سفر التثنية، وإذا سلمها الرب إلهك بيدك اقتل جميع ما بها من جنس الذكر بفم السيف. في نص آخر، فأما الكرة التي تعطي أنت إياها فلا تستحي منها نفسا البتة، ولكن أهلكهم كلهم بحد السيف كما أوصاك الرب إلهك. ثم يجدون في نفسهم الجرأة بأن يتهموا الإسلام بأنه انتشر بحد السيف. أيضا في الباب السابع، السابع من سفر التثنية، أيضا إذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي تدخل لتريثها ويبيد الشعوب الكثيرة من قدامك، ذكر أسماء الشعوب 7 أمم أكثر منكم عددا وأشد منكم، وأسلمهم الرب إلهك بيدك تضرب بهم حتى أنك لا تبقي منهم بقية، فلا تواثقهم ميثاقا ولا ترحمهم، لكن فافعلوا بهم هكذا مذابحهم فأخربوها واكسروا أصنامهم وقطعوا مناسكهم وأوقدوا أوثانهم. هنا النصوص دي فيها اقتتال مع الوثنيين، وأن حكم الله سبحانه وتعالى في الوثنيين هو يعني القتل. في النص 20 من الباب 22 من سفر الخروج، من يذبح للأوثان فليقتل، من يذبح للأوثان فليقتل. أيضا في الباب 25 من سفر العدد، أن بني إسرائيل لما زنوا ببنات مؤاب وسجدوا لآلهتهم أمر الرب بقتلهم، فقتل موسى 24,000 منهم. في الباب 21 من سفر العدد أيضا نفس الشيء، فلما رجعوا غضب عليهم موسى وقال لما استحييتم النساء، لماذا لم تقتلوا النساء، ثم أمر بقتل كل طفل مذكر وكل امرأة ثيبة وإبقاء الأبكار، ففعلوا كما أمر. في سفر يوشع أن يوشع بعد موت موسى عمل بالأحكام المندرجة في التوراة فقتل المليونات الكثيرة. في الباب 27 من سفر صموئيل، صموئيل الأول، وكان يخرب داود كل الأرض ولم يكن يبقي منهم رجلا ولا امرأة، ويأخذ الغنم والبقر والحمير والجمال والأمتعة إلى آخره. وفي الباب 18 من سفر الملوك الأول، أن إيليا ذبح 450 رجلا من الذين يدعون أنهم أنبياء بعد. وطبعا توجد نصوص في الزبور 18 تدل على أن أفعال داود مقبولة عند الله، يعني ومنها لا شك القتل الذي كان يقتله ليه يعني خصومه في القرآن الكريم، وقتل داود جالوت. يقول الأستاذ علي الرئيس في كتاب الحروب الصليبية من عهد قسطنطين إلى اليوم وجذورها الدينية، كتاب مهم جدا في الحقيقة من أجود الكتب التي وقفت عليها. يقول فيه: يبدو أن الحروب والقتال هو واقع قدري في الكون، فإن الحروب لن تنتهي بحسب الكتاب المقدس حتى قيام الساعة، بل إن من علامات الساعة كثرة الحروب. جاء في إنجيل متى: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا ولا ترتعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ووجود الحروب في الكون لن ينتهي طالما أن في الكون خيرا وشرا، إيمانا وكفرا، فالحروب هي العلامة الظاهرة لسنة التدافع بين الخير والشر، بين الحق والباطل. ومن هنا نفهم أن الدخول في الحروب ليس فقط للأشرار، بل إن أتباع الرحمن قد يضطرون لدخول حروب ضد أتباع الشيطان الذين يمنعون النور ويريدون للناس أن يبقوا في الظلمة ويجبرونهم على الكفر. السؤال الآن: هل الحروب المبنية على أساس ديني تتعارض مع محبة الله ورحمته بحسب التصور النصراني واليهودي؟ يقول عبارة جيدة جدا، يقول: يكاد العهد القديم من الكتاب المقدس أن يكون كتاب تأريخ لحروب شعب إسرائيل، يعني يكاد يكون غالب عليه أنه كتاب تاريخ للحروب التي خاضها بنو إسرائيل وما يتعلق بها من أحكام، يكاد يغلب عليه ذلك. يقول: يكاد يكون العهد القديم من الكتاب المقدس أن يكون كتاب تأريخ لحروب شعب إسرائيل، وهو يعج بالحروب والقتل، وكان يمكن أن نصف حروب شعب إسرائيل لأنها نابعة من الشعب، فتكون هذه الحروب خطأ صدر من الشعب، ممكن تكون معاصي زي معاصي التي فعلها بني إسرائيل وخطاياهم حتى استحقوا لقب الشعب الغضبي المغضوب عليه، وهم الذين عبدوا العجل. لكن الحقيقة أن كل هذه الحروب وكل هذا القتل لم يكن إلا بأمر الإله الذي يعبدونه يهوه. جاء في سفر يشوع: فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها، لم يبق شاردا، بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل. ورب الكتاب المقدس هو أيضا الذي أعطى وصيته لموسى النبي بعدم الشفقة مع الشعوب التي ينتصر عليها، حيث قال: متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين 7 شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم، يعني تقتلهم، لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم ابنتك، لا تعفي لابنه وابنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أصنامهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار. إذن هذا كله في قتال من وثنيين. هذا النص يعلق عليه القمص تدرس يعقوب ملطي، أظن هو كاهن كنيسة مارك جرجس في سبورتينج. هي كلمة مار دي بالمرة، مار جرجس، مار معناها الشهيد، يختار كلمة إيه مارتير بالإنجليزي يعني الشهيد، مار جرجس يعني الشهيد جرجس، ولا قصة سوف نتكلم عنها في بعد إن شاء الله. لكن هذا القمص تدرس يعقوب ملطي بيعلق على الكلام ده، خلي بالكوا ده من إيه يعني نصراني، قمص نصراني. بيقول إيه بقى؟ لا شركة مع الوثنية. إذا دعي الشعب للعبادة لله خلال الدخول في عهد معه طلب الله منهم إبادة سكان هذه المنطقة. يعني عايز يقول أدم وثني يبقى لا يستحق الحياة، الوثني يقتل، ماشي؟ بيقول تبدو الأوامر هنا مشددة بخصوص إبادة الوثنية وكل ما يتعلق بها، بل وقتل الوثنيين، فقد كان التحذير من الارتباط بالوثنية والوثنيين غاية في الصرامة. هذا قاله في كتابه تفسير سفر التثنية. وجاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ما يلي: أمر الله بني إسرائيل أن يبيدوا أعداءهم الوثنيين، وكيف يمكن الإله المحبة والرحمة أن يبيد جميع الناس بما فيهم الأطفال، مع أن الله محب ورحيم، إلا أنه عادل أيضا، إلا أنه عادل أيضا. وكانت هذه الأمم المعادية جزءا من خليقة الله كما كان بنو إسرائيل، لكن الله لا يسمح باستمرار الشر دون أن يكبح، فقد استبعد الله كل من أخطأ عن دخول أرض الموعد، وكان الأمر بإبادة هؤلاء الأمم دينونة لهم وتأمينا لبني إسرائيل. فمن ناحية كان ذلك عقابا للشعب الساكن في الأرض من أجل خطيتهم الوقوع في الوثنية والشرك، فسلط الله عليهم إيه بني إسرائيل ينتقموا منهم، فذا انتقام إلهي. وكان بنو إسرائيل أداة الله لتنفيذ هذا الحكم، كما استخدم الله يوما ما الأمم الآخرين لعقاب بني إسرائيل من أجل خطيتهم. ومن ناحية أخرى كان أمر الله يهدف إلى حماية بني إسرائيل من أن تكون أوثان هؤلاء الأعداء وفجورهم سببا في هلاك بني إسرائيل، والظن بأن الله ألطف من أن يدين الخطية هو ظن خاطئ. يعني من العدل أن يعاقب هؤلاء الذين اقترفوا هذه الخطايا بالذات الوثنية. فذا تفسير الإنجيل أو الكتاب المقدس عندهم يشمل رواه الإنجيل. أيضا حرب الإبادة الشاملة وإفناء الشعوب والتطهير العرقي هو أمر من الإله يهوه. يقول في سفر التثنية: ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تثنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية. يعني لو أتتهم مرة واحدة طبعا الوحوش هتتزاحم تيجي عشان تاكل ايه الجثث، فهياخدهم ايه واحدة واحدة. لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية، ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا، ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء، لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم. لا في سفر التثنيه. إذن فلسنا أمام سلوك صادر من الإنسان نتيجة ضعف البشري، فنطبق عليه قول الكتاب: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لذلك في كتابه المقدس يلقبون الرب بلقب ايه؟ رجل الحرب. فرون. هذا يعني ايه التعبير الذي يصفون به الله كما في سفر الخروج، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. ولذلك ايضا كان الكهنة يتقدمون الجيوش المحاربة بقيادة الرب نفسه، يقول: اذا خرجت للحرب على عدو ورأيت خيلا ومراكبا قوما أكثر منك فلا تخف منهم، لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويقول للشعب: اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم ليحارب عنكم أعدائكم ليخلصكم. لذلك دائما يكون في طقوس دينية قبل الخوض الحرب كتقديم قربان للإله يهوى كما أصل من صموئيل. وأعداء بني إسرائيل هم أعداء الرب يهوى، هذه لكم بركة من غنيمة أعداء الرب كما في صموئيل. هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب إلى آخره. ده في سفر القضاء. الحروب أيضا كانت تسمى حروب الرب، لأن سيدي يحارب حروب الرب. أيضا توصف بأنها الحروب المقدسة كما في سفر التثنية وغيره. كيفية التعامل مع المدن التي تسقط في أيديهم ومع المنديات، خصية رجال الحرب، إعفاء المتزوجين حديثا من الاشتراك في الحرب والتعامل مع العمليين. هذه الحروب استحقت أن توضع في سفر مقدس. والنصر في هذا الحب مكافأة من الإله للمؤمنين الذين يحفظون وصاياه. جاء في دائرة في المعارف الكتابية الأهمية الدينية للحرب. كان للحرب أهميتها الدينية منذ عهد مبكر من التاريخ العبري، فالعبرانيون هم شعب يهوى، وكان الكهنة المرافقون للجيش يذكرونهم في كل حروبهم بأن الرب يهوى معهم ليحارب عنهم. وجرت العادة أن يقدموا ذبائح قبل حملاتهم العسكرية أو التحامهم مع الأعداء. وتعني عبارة قدسوا حربا في أسفار الأنبياء القيام بالطقوس والشعائر الدينية تمهيدا لدخول الحرب، إلى آخر الكلام في نفس هذه المعاني التي ذكرناها. تنتقل إلى يبقى إذن الحرب المقدسة ووصف الرب الله سبحانه أنه إيه رجل الحرب إلى آخره. كل هذه الأشياء من صلب إيه دينهم، بل يكاد التوراة تكون عبارة عن تاريخ للحروب التي خاضها هؤلاء القوم. ننتقل إلى معلم آخر من معالم هذه الحروب، وهو قتل الأطفال والنساء. العالم كله يتعامل مع الحروب كواقع لا محالة، لكن مع ذلك مع أنه أمر واقع، الأعراف الأخلاقية حتى عند أكثر الشعوب همجية كانت ترى أن الأطفال يجب أن يكونوا خارج نطاق القتل والذبح، لأن الأطفال أبرياء ولا يملكون القدرة على القتال. فأي قلب هذا مهما بلغت قسوته يستطيع أن ينتزع طفلا رضيعا من أحضان أمه ليذبحه؟ وأي قيم أو أخلاقيات تسمح بذلك؟ وهل يمكن أن يوجد دين أو عقيدة في الكون تأمر بتعمد قتل الأطفال والرضع؟ يقول الأستاذ علي الريس: والواقع أنني أقول ذلك وفي داخلي صرخة مكتومة تكاد أن تنفجر، لتملأ الكون تأوها على دماء الأطفال التي سالت لتروي دفاتر أطفالنا في مدرسة بحر البقر الابتدائية، الغرة المشهورة على مدرسة ابتدائية في مصر هنا على يد اليهود. وما حدث من مذابح في دير ياسين، وما نقله العالم من قتل الطفل محمد الدرة، وما زال العرض مستمرا، فكل يوم يقتل الأطفال والمدنيون في العراق وفلسطين. وبالرغم من كل هذا فقد كان يمكن أن نفهمه كانحراف إنساني كما يقول الكتاب في رومية، لولا أننا وجدنا أن الذين يقتلون الأطفال يعتمدون على نصوص الكتاب المقدس عندهم بطبق الشريعة، فهو في نظرهم أمر بذبح مقدس من الإله يهوى. وما زالت فتوى لجنة حاخامات مستوطنات القدس الغربية وقطاع غزة بإباحة قتل الأبرياء من النساء والأطفال في لبنان وفلسطين. هذه الفتوى أصدرها الحاخامات القدس الغربية في المستوطنات يعني. فالفتوى نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، وجاء في الفتوى أن الذي يترحم على أطفال غزة ولبنان فإنه يقسو بشكل مباشر على أطفال إسرائيل. وبيّنوا في فتواهم أن دافعهم لهذه الفتوى الوقت العصيب الذي يمر به الكيان الصهيوني، وأنهم استندوا في فتواهم على تعاليم التوراة. أين هي النصوص؟ يعني هل الكلام ده جاي كده ببعض يتدعونها، أم فعلا عندهم نصوص تأمر بقتل الأطفال؟ طبعا إحنا إذا فهمنا الخلفية الاعتقادية وراء هذا الأمر هيزول كثير من استغرابنا لسلوكيات اليهود بالذات ضد الإيه؟ يعني الأطفال الأبرياء. كتابهم ينقل لنا ذبح يشوع لأطفال وشيوخ ونساء أريحة، اللي هي المصطلح الحديث اللي يسمى الإبادة الجماعية. جاء في يشوع وحرموا كل ما في المدينة، حرموا قتلوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، وقاموا أيضا بحرق المدينة. القس بنيس عبد النور يشهد أن هذا القتل لا يكون إلا بأمر الإله، هذا القتل لا يكون إلا بأمر الإله. يقول: أما بالنسبة للإنسان فلم يكن الحكم بالموت يصدر إلا من الله رأسا كما جاء في يشوع. هي بعدي مش حرب بالسيف وقتل الناس، ولكن بالرغم من تصريح الدكتور القاسم منير منيس عبد النور بأن هذا القتل والذبح كان بأمر الإله، إلا أن الأب مثل المسكين وأمام هذه الأوامر التي أسماها دموية يستنكرها ويستبعد أن تكون من عند الله ويتوقع أن تكون تجاوزا من شعب إسرائيل. لا، ما كانش تنفيذ لأمر إلهي، لا ده هو إيه؟ تجاوز يعني شخص يعني فردي. يقول مثل المسكين: حينئذ بدأت بعد ذلك حروب الرب التي أكمل بها وعده لموسى بامتلاك الأرض، وكانت دموية بأقصى ما يمكن التعبير. ومهما حاول المؤرخون والعلماء إعطاء المبررات والأعذار أو الادعاء بأنها كانت حرب دفاع، فلا يمكن أن يجيزها الضمير ولا يمكن أن يبررها العقل بحسب موازين إيماننا، ولكننا نقول إن إسرائيل تصرف بأكثر مما أوصى به الله. يعني هو يثبت الجرائم لكن بيقول لا، مش أمر من ربنا، ده هم يعني بالغوا في تنفيذ الأوامر. لكن كلام أمت المسكين بالرغم مما يستشعر بين سطوره من تأنيب للضمير على هذه الجرائم التي أسماها دموية، إلا أن هذا التبرير لا يقبل، لأن الكتاب يعلن أن الرب كان مع يشوع في أفعاله الدموية. جاء في سفر يشوع: وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الأرض. أيضا إله الكتاب المقدس أيضا كان راضيا عما فعله يشوع بأريحة، وطلب منه أن يفعل نفس الشيء بمدينة عاي. فقال رب ليشوع: لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب وقوم واصعد إلى عاي، إلى أن قال: فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، إلى آخر الكلام. فإذن ده نص أن الرب كان موافقا على في زعمه على ما حصل. فاستمر يشوع في عمل المذابح والإبادة الجماعية، فبعد أريحة ينتقل إلى حي وأحرقها وجعلها تلا أبديا. يقول إيه فيها؟ وأحرق يشوع، وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم. وملك عاي علقه على الخشبة صلبه إلى وقت المساء، وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. القسيس مليس عبد النور بقى بيبرر أفعال يشوع، يقول تم تخريب عاي بالنار بحسب العادات القديمة في معاملة الأمم المغلوبة، فقد كانت القسوة بربرية مخيفة في معاملة المغلوبين، ولو ذكرنا ما فعله يشوع لاعتبرناه من عمل الرحمة. كان أهل عاي أشرارا جدا، فكان لابد من وقوعهم تحت القصاص الإلهي. يعني بيقول إن القتل ده والتمثيل والذبح كل ده برحمة بمن؟ بهؤلاء الناس. إزاي بقى؟ كان أهل عاي أشرارا جدا، فكان لابد من وقوعهم تحت القصاص الإلهي. لقد حذر الله أهل عاي الكنعانيين قبل هذا الحادث بأربعمائة سنة من أجرة الخطية عندما أحرق سدوم وعمورة، ولكنهم لم يتوبوا. كان قصد الله أن يطهر البلاد من عباد الوثن قبل إقامة شعبه فيها حتى لا يضللوهم بعبادة الأوثان. صحيح أن بني إسرائيل فشلوا في اتباع شريعة الله الصالحة، لكن الله جهز لهم كل ما يساعدهم على طاعة الشريعة. إذن هذا القسيس أيضا يدافع عن ما فعله يشوع. فتطهير البلاد سبب مقنع جدا لإقامة حرب عبادة جماعية ضد هؤلاء القوم، وأن قتل الكفار وذبحهم يعتبر من أعمال الرحمة بهم. حتى الرضيع يقتل بأمر الرب، جاء في صموئيل هكذا يقول رب الجنود إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل، حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا فامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. فسبب قتل الأطفال والرضع هو إيه؟ ده في سبب تاريخي انتقامي، بمعنى أنها حرب انتقامية بسبب ما فعله أجداد هؤلاء الرضع حينما ضاقوا شعب إسرائيل بعد خروجهم من مصر. القمص تدرس يعقوب ملطة بيقول إيه بقى هنا؟ أمر إلهي بمحاربة عماليق. الآن يقدم الله فرصة لشاؤول للنصر على عماليق على أن يحرم كل إنسان وحيوان. القمص بقى بيقول إيه الأسيذ تعليقا على الأحداث دي؟ كثيرا ما يثار التساؤل، لماذا يا سمح الله بقتل الوثنيين في العهد القديم وإبادة الحيوانات أحيانا؟ إذا أدركنا مفهوم المجد الأبدي والميراث الذي أعده الله للمؤمنين مع فهم مدى بشاعة الخطية لكان أولى بهم أن يحزنوا على تصرفات البشرية. يعني بدل ما نقول إن دي فيها شدة وإبادة وكذا، لا، نشوف السبب الذي استوجب ذلك، وهو أنهم إيه؟ كانوا وثنيين يشركون بالله عز وجل. وده نفس الشيء اللي حصل في جزيرة العرب مع الوثنيين الذين عبدوا الأصنام. فيقول الأولى إن إحنا نركز على الخطيئة التي استوجبت هذا العقاب الإلهي. سيموت كل البشر، كده كده حيموتوا يعني. سيموت كل البشر وسينحل العالم كله، عندئذ ندرك أن موت الجسد وإبادة الممتلكات والموارد أمور وقتية ليست بذات قيمة بجوار خلود الإنسان وتمتعه بشركة الأمجاد. الكاتب ده اللي هو هذا القمص بيذكر أن من مفاخر شعب إسرائيل المغضوب عليهم أن الرب أمرهم بقتل الأطفال، ده شيء يفخر به. يقول فدفعه الرب إلى هنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، لم نبق شاردا. أيضا فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، محرمين كل مدينة الرجال والنساء والأطفال. ده في التثنية. الإله نفسه يبارك قتل الأطفال والتمثيل بالأطفال. بيقول إيه في المزمور في المزامير؟ يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة، يعني يقتل الطفل بأن يضربه بالإيه؟ الصخرة أطفال. طوبى لمن يمسك أطفالك، يبقى ما تستغربوش بقى محمد الدرة والجرائم التي يفعلها اليهود الذي نشأ عن إيه؟ عن عقيدة لها شيء من الأمر، أمر ربنا بينفذه شريعة الله. ها؟ طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. أيضا في حزقيال اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفو. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. وقال لهم موسى، ده في سفر العدد، هل أبقيتم كل أنثى حية؟ يعاتبهم ليه تركتم النساء حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر ثمور فكان الوباء في جماعة الرب. الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال إلى آخر يعني كلامه. نفس الشيء هنا دكتور وهيب جورجي كامل أستاذ العهد القديم بالكلية الإكليريكية يقول كيف يجوز لموسى النبي كليم الله أن يأمر بقتل أطفال المديانيين ونسائهم الأبرياء؟ الرب نظر موسى النبي هنا بيدافع عن القتل. يبقى انت اذا اقرار لنفس الايه المسلك، يبقى ما بتكلموش على الاسلام بقى ان هو دين القتل والسيف، مع ان الاسلام بريء تماما كما سنرى من كل ما يفترونه. فهذا القسيس اللي هو وهيب جورجي كامل يقول كيف يجوز لموسى نبي كليم الله النبي كليم الله او كليم الله ان يامر بقتل الاطفال والنساء الابرياء؟ الرد، نظر موسى النبي الى نساء المديانيين بمنظار اخلاقي ديني معنى، فقال إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل سبب خيانة الغرب في أمر فاغور، ومعنى هذا أن استبقاءهم على قيد الحياة سيترتب عليه إسقاط شعب الله مرة أخرى في عبادة بعل فاغور، وكانت تلك العبادة تدعو إلى الزنا مع النساء وتقديم الذبائح البشرية والأكل منها. وقد سبق أن أدى سقوط بني إسرائيل في العبادة المذكورة إلى إفناء الرب العدد 24 ألف نسمة منهم بالوباء. أما قتل الأطفال الذكور، يبقى قتل النساء يقول إن موسى نظر إليه من منظر أخلاقي ديني معنى، أخلاقي عشان دول ممكن يكونوا وسيلة لوقوع الإيه الزنا، ديني لأن ده أمر إلهي. أما قتل الأطفال الذكور فنظر إليه موسى بمنظار حربي، يبص المستقبل، ودول النهاردة أطفال بس بعد كده هيبقوا إيه جنود مقاتلين. وتذكروا هذه كلمة جيدة، تذكروا هذه كلمة جيدة، استصحبوها تحتاجوها. يقول أما قتل الأطفال الذكور فنظر إليه موسى بمنظار حربي، إذ أراد أن يجنب بني إسرائيل شر انتقام المديانيين إلى أطول مدة من الزمن. الأمر الذي حدث بالفعل بعد 200 سنة تقريبا، ولا نستطيع أن نغفل السبب المباشر لإثارة هذه الحرب بين بني إسرائيل والمديانيين الذي ينحصر في سماح الله وأمره لموسى بالانتقام لبني إسرائيل. فهذه الحرب لا تنسب إلى موسى النبي، بل هي نقمة الرب عصى تأديبه على شعب من سلالة إبراهيم ترك عبادته تعالى وسقط في عبادة البعل. إذن هذا من القسيس بإيه بيسوغ ويدافع عن موضوع القتل. يعني هذا ما جاء في بعض كتب القوم، مش استقصاء كامل الحقيقة لأن الكلام كثير جدا يعني في مثل هذا، على ما في هذه النصوص من ركاكة كما تلاحظون، وهو غيض من طيب وقليل من كثير، كل منها ينضح بالقسوة البالغة، بل إن الوحوش لا تقتل إلا ما تحتاج إليه كي تأكلها، أما تذبيح الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف من البشر بهذه الاستهانة والسهولة كأنما تبيد صراصير أو نملا، لا لسبب ولا لجرب إلا لأنهم مخالفون أو لأنه سكان أرض معينة، فهذا يعني الذي يدع الحليمة حيران. فهذه النفسية المترحشة العريقة في نفوس هؤلاء القوم التي لا ترحم ولا ترق لضعيف ولا مسكين، وتستحل قتل النساء والولدان والشيوخ الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فما أجدرهم بما وصفهم الله به عز وجل حين قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ويقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. طبعا يعني هو بيتكلم على قتل الأطفال، زي ما قلنا قتل الأطفال الذكور نظر أي موسى بمنظار حربي. أنا أتذكر كلمة قالها ياسر عرفات، كان بيقول إن القنبلة النووية الفلسطينية هي أرحام النساء الفلسطينية، وفعلا في معدل النمو عندهم معدل الإنجاب ولله الحمد عالي جدا عند الفلسطينيين. فهي نظرتهم للأطفال هذه النظرة، نفس النظرة نظرة الايه؟ المستقبل، ان دول اليوم أطفال أو ربع، وغدا إذا تركوا ليعيشوا فسوف يصيرون مقاتلين وينتقمون. صحيفة الأوبزرفر تتابع ما حصل أثناء المذبحة الأخيرة في غزة، ولا نستطيع أن نسميها حربا، لا هي حرب ولا هي معركة، دي مذبحة من طرف واحد فعل هؤلاء المجرمون وأسموها عملية الرصاص المسكوب أو المصبوب. وده كلام كله متاخد من صحيفة الأوبزرفر. بتشير الصحيفة إلى أن تحقيقا في صحيفة هارتس يروي كيف أن جنود الإسرائيليين يحتفون بانتهاء الحرب، طريقة احتفال جنود اليهود بانتهاء المذبحة في غزة بشراء قمصان يطلبون أن تطبع عليها تيشيرت، يعني بيطبع عليها إيه صور معينة، بقى قدرين صور معينة يفضلوا دائما أن تطبع على القمصان. إيه الصور اللي بيستمتعوا بنشرها على القمصان أو التيشيرت؟ بيقول إيه بقى؟ يطلبون أن تطبع عليها صور بشعة، منها صور أطفال ميتين، أطفال فلسطين مقتولين، وأمهات يبكين على قبور أبنائهن، ومدفع موجه إلى طفل، وصور مساجد تم تفجيرها. فشوف كيف يتلذذون بهذه الصور، الأطفال المقتولين وأم بتبكي على قبر ابنها، مساجد يعني إيه تم تفجيرها، ومدفع موجه إلى طفل. قمصان أخرى وفقا للصحيفة طلبها القناصة في سلاح المشاة، مطبوع عليها عبارة: من الأفضل استخدام ديوركس. هو هنا بيسخر من إيه؟ إن يظهر دي إحدى وسائل منع الحمل ديوركس دي، فبيكتب عليها من الأفضل استخدام ديوركس، لكن وضع جنب الإعلان إيه؟ صورة لطفل فلسطيني ميت وبقربه أمه الباكية ودمية على شكل ذب. يعني عايز يقول ما دي وسيلة برضو كويسة أو لمنع الحمل أو لتحديد النسل، تقليص النسل الفلسطيني، إن مش يعني أفضل تستعمل ديوركس، بس دي وسيلة برضو، إن جابين الطفل المقتول وبجاب أمه تبكي، فدي كأنها وسيلة للحد من إيه؟ من النسل الفلسطيني. كذلك ده كلام في الأوبزرفر، يعني مش مصدر، ده مصدر غربي. كذلك كما ينقل الكاتب: هناك طلبات أخرى لقمصان لأفراد فرقة جيفاتي بكتيبة شكيل، وتصور امرأة فلسطينية حاملا بهدف مرسوم على بطنها، اللي هي الدائرة اللي فيها علامة الزائد في النص، ومنشن على إيه؟ على بطن هذه المرأة الحامل، وكتب عليها بالإنجليزية: طلقة واحدة اثنين قتيل. يعني يقتل ايه؟ اثنين برصاصة واحدة، لانك ما تقبل، يعني يفضل قتل الحامل لانها برصاصة واحدة هتقتل الام وتقتل هذا الجنين. فتخيلوا هذه الوحوش التي تنتسب الى عالم البشر. يقول بومونت: ان مجموعة تحمل اسم كسر جدار الصمت وتتألف من جنود سابقين في الجيش الإسرائيلي، قد كشفت عن أدلة جديدة عن السلوك الإسرائيلي خلال الحرب. مايكل مانيكين أحد أفراد المجموعة يقول: نحن ده واحد من الجنود اليهود اللي متأثر ببشاعة ما فعلوه، نحن لا نحكي عن كون بعض الوحدات أشد عدوانية من أخرى، وإنما عن السياسة وراءها. في سياسة بتوجهنا لكده مش سلوك فردي. إلى حد أن بعض الجنود كانوا يتحدثون عن أنهم كانوا يضطرون إلى تخفيف الأوامر التي كانت تصدر لهم من بشعتها. أيضا الرسالة أن يعني جند احتياطي يهودي اسمه أمير مرمور قال إنه صعق عندما اكتشف الطريقة التي تتم بها مناقشة موضوع الضحايا المدنيين أثناء التدريب. بيقول إن الرسالة جت لنا من القيادة: أطلق الرصاص ولا تلقي بالا للعواقب. كانت رسالة قادته كما قال مرمور. القادة بيقولوا له إيه؟ بيشرحوا له كلمة أطلق الرصاص ولا تبالي بالعواقب. نحن لن نترك الأمور للصدف، دع الأخلاق جانبا، فعلينا أن نؤدي عملنا وسنبكي عليها بعد ذلك. ذبح الأول بعدين نعود نبكي بقى على القتل. هم بيبكوش، ده بيعلقوا صوره وهو قتل على القمصان يعني. على الأحوال طبعا هذا يعني يبصرنا بإيه سر الوحشية القاسية عند اليهود بالذات في تصيد الإيه يعني الأطفال. في كتاب اسمه سياخ لخايم يعني أحاديث الجنود، هذا الكتاب يدور حول ذكريات الحرب والشعور اليهودي وروح التعاليم اليهودية بينهم. في فصل من الكتاب كان الحوار التالي بين الجنود في مستعمرة جيفا بين الجندي يوري والمسؤول نجمان. الجندي يوري بيقول له: هناك مشكلة تقلقني منذ انتهاء الحرب، لا تستطيع أن تفارق تفكيري وشعوري، وهي تهزني من الأعماق. أقصد مشكلة القتل، اندفعنا إليها خصوصا على الجبهة المصرية. هل كان من المفروض أن نقتل ونقتل حتى نخيفهم فلا يعودوا إلى الحرب معنا مرة أخرى؟ ولكنني أخشى أن يكون الكثيرون قد تعودوا حياة القتل، أصبح القتل وحشا حديثا في وجدانهم الداخلي. هل سنقيم هنا مجتمع القتل؟ لكنني منقبض من الحياة في مجتمع القتل، أخشى منه، أخشى على نفسي قبل أن أخشى على غيري. يلتقط خيط الحوار المسؤول نجمان سياسي في حركة الكيبوتز، يقول له: اسمع يا يوري، من لا يستطيع أن يقتل أو يدمر بيتا وينسفه على من فيه فالأفضل له أن يقعد في البيت. إذا كنت تناقش القتل فأنت إذن تناقش أساس العقيدة الصهيونية. لقد كان واجبا عليك أن تعرف منذ البداية أنه سوف يكون واجبا عليك أن تقتل، إن الحركة الصهيونية تقوم في الأساس على ذلك. فعندما جئنا إلى هذه الأرض كان هناك شعب آخر يسكنها ويعيش فيها، ولم يكن لنا أن نتوقع أن يترك مزارعها وبيوته لنا بالرضا والقبول. كان لابد أن نقتلهم لنأخذ البيت والمزرعة، أو نخيفهم من القتل حتى يهربوا ويتركوا لنا البيت والمزرعة. تلك هي شريعة الحرب من أجل العقيدة الصهيونية. هل تشك يا يوري في العقيدة الصهيونية؟ هل يمكن أن تقول إنها غير عادلة أو بأنها غير أخلاقية؟ وإنما هي الحرب وهي قدرنا لتحقيق ما أردنا. أي أنك تستطيع أن تقول إن القتل هو قدرنا الذي لا نستطيع الهروب منه إلا إذا هربنا من الفكرة الصهيونية كلها. في مجزرة دير ياسين من 61 سنة في سنة 48 طبعا، ودي مصورة يعني اليهود صوروها والتصوير موجود حي، موجود في استديوهات مجزرة دير ياسين. يعني هم رايحين وإيه ومرتبين نفسهم كويس جدا حتى لأن حتى يشيع الرعب في أهالي القرى الفلسطينية. طبعا تحركوا بكامل أسلحتهم نحو القرية الآمنة وهي مجردة من السلاح والمجاهدين، وداهموا القرية. فحاول أهلها العزل الوقوف في وجه الغاصبين وفي وجه هذه الوحشين، واستبتلت قلة أمام الجيش الغازي ولكن دون جدوى. فدخل اليهود القرية التي ما كان عدد سكانها يزيد عن 300 نسمة، معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، ودارت مذبحة رهيبة استمرت 13 ساعة. تمكن اليهود خلالها من قتل 250 شخصا. هو السكان كلهم كم؟ 300. قتلوا 250 منهم 25 امرأة حبلى، وأخذوا يبقرون بطون الحبالة ويقطعون الأجنة بحرابهم وهم يطلقون صيحات الظفر والانتصار. كما قتلوا 52 طفلا دون العشرة، وقطعت أوصالهم أمام أمهاتهم وقتلوا ما بقي من النساء والشيوخ والعجزة وبعض الشباب الذي كان متواجدا في القرية. ثم أخذوا بعض النساء العربيات وجردوهن من ملابسهن وأخذوا يطوفون بهن في سيارات نقل مفتوحة في الأحياء اليهودية في القدس فرحين مدعين أنهم ينفذون مشيئة الرب إله إسرائيل الذي يأمر شعبه أن يقتل بحد السيف كل من في البلدة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا حتى البقر والحمير والغنم إلى آخره. بعد مذبحة كفر القاسم 56 أيضا قتلوا عددا كبيرا جدا من الناس، فعقدت محاكمة هزلية لزعماء مذبحة كفر القاسم وأودعوا سنتين في سجن ترفيهي حتى تهدأ الثورة العالمية على هذه المذبحة. ثم أعيد المجرمون بعد العفو عنهم سريعا إلى وحدتين في كفر قاسم بعد ترفيهتهم. واحد من الصحفيين سأل واحد من اللي طلعوا بقى في السجن اللي هو يعني السوري الهزلي المقدم مالينكي، بيقول له هل أنت نادم على ما فعلت القتل والتذبيح؟ هل أنت نادم على ما فعلت؟ الجواب بالعكس، لأن الموت لأي عربي في إسرائيل معناه الحياة لأي إسرائيلي، والموت لأي عربي خارج إسرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها. السؤال ماذا كان شعورك بعد الحكم عليه؟ الجواب كنت مطمئنا للمعاملة التي سأعامل بها، لأن العمل الذي قمت به واجب وطني وديني. وسئل الملازم غبريال دهان أحد المشاركين في المذبحة كم عربي اصطدت في المجزرة؟ قال 13 فقط. قال ماذا كان شعورك أثناء المجزرة؟ الجواب كنت متعطشا للدم العربي وقد شربت حتى سكرت. السؤال هل في نيتك معاودة الشراب؟ الجواب إذا سمحت الظروف. الشويش شلوم الذي شارك هو الآخر في المذبحة وكان من أبطالها كم عدد ضحاياك في المجزرة؟ الجواب 15، لقد ضربت الرقم القياسي وكان حظي أحسن من زملائي في اختيار المكان الذي وقفت فيه. هذا هو شعور تلك الذئاب الكاثرة التي تدعي الإنسانية والتي يناصرها العالم المتوحش اليوم وليس المتمدن. وهذه هي أعماقهم وديانتهم وأسلوبهم في الحياة وفي التعامل مع الناس، وما زال الأسلوب مستمرا. مذابح كثيرة جدا طبعا مش نتتبعها كلها، لكن مثلا قصة من القصص في إحدى هذه المذابح، مذابح غزة وخان يونس. تتوالى القصص الغريبة. رأت دورية إسرائيلية طفلا يلعب لا يتجاوز 9 من عمره، فقفزت إلى رأس الجنود فكرة رهان، عملوا رهان من الإيه؟ من طلقة واحدة يصيب رأس هذا الصبي. فقفزت إلى رأس الجنود فكرة رهان من منهم يستطيع أن يصيب ساق الطفل وليس رأسه. انطلقت الرصاصة الأولى بين قدمي الطفل الذي هرب فزعا، انطلقت الثانية، أما الثالثة فقد استقرت في ساق الطفل اليمنى، وبينما كان الطفل يتلوى في دمه ويتكوم من الألم كان الجهود الصهاينة يقهقهون فرحا لأن أحدهم كسب الرهان. وتمر خلسة أخت المدرس صلاح اللبابيدي ببيت أخيها الذي انقطعت أخباره، ولما دخلت وجدت طفليهما يغوصان في دماء والديهما ويبكيان بصوت ضعيف ولوعة للذين لا يستجيبان أبدا. الطفل كانت لا تتعدى السنة وكان الطفل يقارب السنتين. أما الأم الحسناء القتيلة فكانت شبه عارية، يقول الراوي، وهذا بعض القصة. نجلس بعد ذلك إلى أيضا جزء متعلق بهذه الجزئية. بيتكلم عنها الأستاذ الدكتور محمد المهدي في كتابه سيكولوجية الصهيونية، فيذكر من ضمن سيكولوجية أو نفسية التركيب النفسي لليهود غريزة العدوان والإبادة. يقول إن علماء النفس يقدون بأن غريزة العدوان هي أحد الغرائز الأساسية في النفس البشري، إلى أن يقول والمتأمل بالسلوك الصهيوني يلمح بسهولة أن غريزة العدوان تبدو طاغية إلى حد التدمير والإبادة. فهذا الكيان الصهيوني يتملك حتى الآن على الأقل 200 رأس نووية يهدد بها من حوله، ويحرص على امتلاك كل أنواع الأسلحة المتقدمة ليتفوق بها على جيرانه. وهو يعيش طول الوقت لمنطق القوة والسيطرة، ويمارس الاستعمار المسمى خطأ بالاستيطان، ويبيد القرى، ويحاول تغيير الجغرافيا وتحريف التاريخ. والسلوك العدواني الصهيوني يجرح الضمير الإنساني كل يوم على شاشات التلفاز. فقد رأينا الطفل محمد الدرة وهو يقتل في حضن أبيه لحظة بلحظة برصاص الجنود الإسرائيليين، وهم يتلذذون بمنظر الرعب على وجه الطفل وأبيه لمدة ساعة أو أكثر، ولا يقترحون إلا حين يلفظ الطفل أنفاسه الأخيرة ويسقط في حجر أبيه واضعا يده الصغيرة فوق وجهه، وكأنه لم يعد يحتمل رؤية كل هذا الرعب الوحشي من هؤلاء الجنود. يعني إذا قتلت بحسن القتل أنت كده كحسن، لا ده هو بيتلذذ بالرعب وبالتعذيب. ويتكرر هذا السلوك حين يقف مجموعة من الجنود الإسرائيليين ويطلقون الرصاص على عامل نظافة فلسطيني حتى تنقطع رجله اليمنى بفعل غزارة الرصاص، وهو يصرخ حاملا رجله المقطوعة. ثم يمضي هؤلاء الجنود الوحوش في طريقهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا يستحق الاهتمام. ويتكرر المشهد حين يقتلون طفلا عمره سنة ونصف وهو في حضن أمه، وتبلغ الوحشية قمتها بقتل الرضيعة إيمان حج ذات الأربعة شهور لقذيفة اخترقت بطنها وأخرجت أحشاءها. ويتكرر مرة أخرى حين يقتل أحد المستوطنين طفلا فلسطينيا في العاشرة من عمره، هذه المرة لم يرحمه ويقتله برصاصة، وإنما دهسه بقدميه حتى مات. والغريب أن المحكمة حكمت على هذا المستوطن المستعمر لستة شهور مش سجن لكن خدمة عامة، لأنه دهس الطفل بقدمه بدل أن يقتلها بالرصاص. ويقفز إلى الوعي العربي قصة القتل الجماعي للأسرى المصريين في سيناء بلا رحمة، يعني هؤلاء أسرى فأرغموهم على أن يحفروا خندقا ثم أجبروهم على الوقوف ثم قتلوهم في نفس الوقت ووقعوا في هذه هذا الخندق. كذلك قصة إبادة القرى الفلسطينية والقصف اليومي للقرى والمدن اللبنانية ومذبحة قالة وإبادة المدنيين اللبنانيين الذين ذهبوا ليحتموا بقوات الأمم المتحدة وبالخندق ومذبحة أطفال مدرسة بحر البقر ودير ياسين وصبرة وشاتلة وغيرها كثير كثير. هذا السلوك العدواني وهذا القتل الوحشي وهذه الإبادة الوحشية المستمرة ضد أطفال الانتفاضة حتى هذه اللحظة لا نجد في أحداث الصراع ما يبررها، فماذا يا ترى يكون الدافع إليها؟ لا يمكننا فهم التركيبة النفسية لليهود وفهم السياسة العدوانية اليهودية دون العودة إلى المرجعية الأساسية الكامنة وراء هذا السلوك. فمن خلال هذه المرجعات فقط نستطيع قراءة الماضي وفهم الحاضر وتوقع المستقبل. وذكر موضوع يوشع ابن يون ابن نون يقول ونظرا للتركيبة النفسية للشخصية الصهيونية التي تتسم بالعنصرية والتعصب والعدوان والميل للاشتباك والصراع، فإن هذه الشخصية الخائفة والمتوجسة والمفتقدة للأمان تبالغ كثيرا في إظهار قوتها وبطشها كلما واتتها الفرصة بهدف بث الرعب في قلوب الآخرين إلى أقصى درجة ممكنة، والأمثلة في التاريخ القديم والحديث لا حصر لها. بيجيب لنا مالك بيقول القيادات اليهودية طبعا مسوغات التعيين في أي حكومة يهودية كل مكان مجرم أكثر وسفاح أكثر كلما بيصعد أكثر. بيقول هذه نماذج السلوك الإرهابي الصهيوني. نشوف مين الإرهابي، ما هو أنتوا عادتوا تتكلموا كم مدة إيه دلوقتي من الإسلام والإرهاب الإرهاب الإرهاب والإرهابية، فننظر حقيقة من هو الإرهابي. تم إلقاء القبض على إسحاق شامير من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر سنة 1941 بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو النازي، وهذا الماضي لم يمنع إسحاق شامير من أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل. مناحم بيجن الذي قضى عصابات الهجنة في عمليات إبادة جماعية للقرى الفلسطينية كان أشهرها مذبحة دير ياسين، ولم يمنعه هذا التاريخ الإرهابي من أن يصبح رئيسا لوزراء إسرائيل أيضا، بل هي هذا هو الإرهاب، هو جواز المرور إلى المناصب العليا كما هو معلوم وكما نشهد في هذه الأيام. بن جوريون يقول إن بيجل ينتمي دون شك إلى النمط الهتلري، فهو عنصري على استعداد لإبادة كل العرب لتحقيق حلمه بتوحيد إسرائيل، وهو مستعد لإنجاز هذا الهدف المقدس باستخدام كل الوسائل. ويجي الكلام عن البشير إن هو مجرم حرب. في عام 1940 أيضا قصة طويلة مش عايزين نطول، كلما ذكر اسم شيمون بيريز اللي هو حمامة السلام المفترس نتذكر مذبحة قانا التي قتل فيها ما يقرب من 100 أغلبهم من النساء والأطفال في جنوب لبنان، راحوا يحتمون بقوات خيال في المآتة فحصدتهم القنابل والصواريخ. نفس الشيء حصل في غزة لما احتموا في مبنى تابع لخيال المآتة. شارون، وما أدراك ما شارون الذي جعله لا عبرة لمن يعتبر إلى اليوم، لا هو ميت ولا هو حي، قتله الله. شارون صاحب السجل الحافي في صبرة وشاتلة وغيرها، سجله مليء بالقتل والتعذيب والإبادة، وكان هذا السجل جواز مروره ليصبح رئيسا لوزراء إسرائيل. باراك قام بعمليات اغتيال للقيادات الفلسطينية في لبنان وهو يتخفى في ثوب امرأة، وكانت هذه العمليات وغيرها جواز مروره لرئاسة وزراء إسرائيل. الإرهاب في قتل الطفل محمد الدرة على مدى 45 دقيقة وهو في أحضان أبيه، ولو كان القتل وحده هو الهدف لما استغرق تحقيق هذا الهدف دقيقة واحدة أو ثواني تنطلق فيها رصاصة فتصيب هذا الطفل الصغير، فإنما استمرار إطلاق الرصاص على مدى 45 دقيقة ليؤدي إلى الموت البطيء لهذا الطفل أمام أعين أبيه يهدف أساسا إلى بث أقصى درجات الرعب والإرهاب الذي هو أحد سمات الشخصية الصهيونية. وإسرائيل في سلوكها العام لا تتصرف كدولة تحترم القوانين والمواثيق، فهي دائما وأبدا فوق قرارات خيال المآتة وتخرج على الإجماع الدولي، فلا توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ولا تتورع عن استخدام الاغتيال كوسيلة للتخلص من مناوئها، ولا تتورع عن مهاجمة الدول المجاورة واحتلال أراضيها. وأيضا هذه الدولة ليس لها دستور كأي دولة في العالم، دستورها هو التوراة، وليس لها حدود مثل أي دولة. ثم بعد ذلك يقومون بإسقاط هذا السلوك الإرهابي على الفلسطينيين أو على يعني العرب والمسلمين في كل مكان في العالم. أيضا مما يركب يعني مما يعني يوضح أو يحدد ملامح الشخصية نفسيا التراث، عندهم تراث شمشون، وطبعا قصة شمشون دي بتعكس أيضا الرغبة الشديدة في الانتقام، لأنه لما اختلف مع أصهاره شمشون أطلق 300 ثعلب، جاب 300 ثعلب ربطها في ذيولها، ربط في ذيولها مشاعل من نار لتحرق مخازن وزروع وكروم الفلسطينيين. نفس الشيء اللي يحصل الآن يعني. وقتل 1000 رجل من الفلسطينيين بعظمة حمار، لمجرد مشكلة حصلت بينه وبين أصهاره في فلسطين، فقتل لقى فك حمار ميت وقتل بيه 1000 رجل من الفلسطينيين بمباركة الرب. هذه إيه يعني بطولة. فالنموذج الشمشوني للتدمير بهذه الطريقة طبعا متكرر بصورة أو بأخرى كما هو يعني معلوم. نعود إلى ما كنا بصدده من تفحص البيوت الزجاجية. عيد الفوريم عيد الذبح والإبادة الشاملة الذي تم فيه ذبح 75,000 نسمة، ودي موجودة في سفر أستير، ودي فتاة يهودية يعني وراءها قصة. المهم حصل قتل كثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رعب اليهود وقع عليهم من كثرة المذابح، وقتلوا من مبغضهم 75,000، مش هنطول يعني. جاء في كتابه المقدس سفر الملوك، حينئذ ضرب مناحيم تفصح وكلما بها وتخومها من ترصة لأنهم لم يفتحوا لها، ضربها وشق جميع حواملها، شق بطون جميع النساء الحوامل. يعني أين هذا هذه الأخلاق وهذه الوحشية من ما جاء في قول رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية. أنكر على من قتل أطفال في الحرب. فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية. فقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يذهب للغزو قائلا: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أما النساء فالنهي قاطع عن قتل النساء حتى وإن كنا في أرض المعركة. يقول رباح بن ربيع: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. صحيح، يعني اشتقنا لكلمة صلى الله عليه وسلم من وسط المجازر اللي بنقراها، ودي عينات يعني قليلة جدا من غيظ من خير. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ مثل أن المرأة لا يمكن أن تكون قد اشتركت في القتال. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. أجير أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي أسامة بن زيد رضي الله عنهما: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرة إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، الرهبان الذين تعبدون فيه، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، لأن هذا غير مقاتل فلا تتعرضوا له. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، واتقوا الله في الفلاحين. ومن وصاياه: ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغرام. داود النبي في كتابهم المقدس بيرمز حسب الفهم المسيحي إلى للمسيح نفسه. بيقول لك في الكتاب المقدس في سفر الأخبار إن داود بعد أن انتصر على بني عمون أخرج الشعب وقام بنشرهم بالمناشير والفؤوس والنوارج. جاء في سفر الأخبار: وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. هكذا صنع داود لكل بدن بني عمون، ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. واضح؟ من ذلك أيضا العمليات الانتحارية، يعني برضو بيتكلموا على الإخوان الذين يأخذون بالاجتهاد في قضية العمليات، هذه العمليات التي تسمى بالانتحارية. فكل حاجة بيأخذوها علينا هنشوف عندهم ما هو في البيوت الزجاجي ما هو أكثر هشاشة. فالعمليات الانتحارية، الاسترقاق، الجزية، إكراه الناس على الدخول في دينهم، كل هذه الأشياء موجودة عندهم بسرعة بشع جدا، يعني يبرأ منها تماما الإسلام. فالكتاب المقدس يحكي حدوثة شمشون الجبار، طبعا صعب تصدقها لكن هي موجودة في كتابهم، احنا بنلزمهم بإيه؟ بما عندهم. وعشيقته دليلة: والذي تكمن سر قوته في خصلات شعره، فإذا قص شعره فقد قوته، وإذا نبت ثانية عادت إليه قوته. ثم تستمر دراما الحدوثة لأن يستطيع أعداؤه بمساعدة دليلة من قص شعر شمشون، وبالتالي ذهبت قوته ويتم حبسه ثم يأخذونه إلى معبده، وهم لم يلاحظوا أن شعره نبت ثانية. وهناك في المعبد يقوم شمشون الجبار بعملية انتحارية، حيث يقوم به هدم عمودين من أعدمة مدة الهيكل على نفسه وعلى أعدائه، عشان كده المثل بيقول علي وعلى أعدائه. فيموت شمشون وأعداؤه في نفس الوقت، وهنا تنتهي الحدوثة. اليهود والنصارى يعتبرون هذه القصة قصة حقيقية، ويصفون شمشون بأنه رجل الله. واضح؟ السؤال دلوقتي: هل شمشون يعتبر منتحرا لأنه قتل نفسه ولم يقتل بيد الأعداء؟ عرض هذا السؤال على شنودة الثالث باب الأقباط الأرثوذكس، سؤال: شمشون الجبار لم يمت ميتة طبيعية ولم يقتله أحد، ولكنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، فهل نعتبره قد مات منتحرا؟ الجواب: كلا، لم يمت شمشون منتحرا، وإنما مات فدائيا. فالمنتحر هو الذي هدفه أن يقتل نفسه، وشمشون لم يكن هذا هو هدفه، إنما كان هدفه أن يقتل أعداء الرب من الوثنيين وقت ذلك. فلو كان هذا الغرض لا يتحقق إلا بأن يموت معهم، فلا مانع من أن يبذل نفسه للموت ويموت معهم. هكذا قال عبارته المعروفة: لتمت نفسي مع الفلسطينيين، دي الكلمة اللي قالها شمشون، وكانوا وقت ذاك وثنيين. لو كان قصده أن ينتحر لكانت تكفي عبارة لتمت نفسي، لكن قال لتمت نفسي مع الفلسطينيين. أما عبارة لتمت نفسي معهم معناها أنهم هم الغرض وهو يموت معهم. ولقد اعتبر شمشون من رجال الإيمان كتاب العبرانيين، لأنه جاهد لحفظ الإيمان بالتخلص من الوثنيات في زمانه، فقد كانت الحرب وقت ذاك ليست بين وطن وآخر، وإنما كانت في حقيقتها حربا بين الإيمان والوثنية. إذن يعني معناها نصرة الإيمان بالإيه؟ بمثل هذه العملية. مش هنطول في هذا الموضوع كثيرا، ننتقل إلى نقطة أخرى. أيضا مسألة الدخول في الإيمان أو الموت، القمص تدرس يعقوب ملطي في نص يعلق عليه في سفر التثنية: حين تقرب من مدينة لتحاربها استدعها للصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. اختلف المفسرون، يقول بقى القمص تدرس يعقوب ملطي، اختلف المفسرون في شرح هذه العبارة، فالبعض يرى أنها تنطبق على البلاد المجاورة لأرض الموعد ولا تنطبق على الأم السبع التي في كنعان. وعلة هذا أن بقاء أي بقية من الأم السبع وسط الشعب يكون عثرة لهم ويجذبونهم إلى عبادة الآلهة الوثنية وممارسة الرجاسات. ويرى آخرون أنها تنطبق على هذه الأمم أيضا، لأن شروط الصلح تكون جحد العبادة الوثنية والدخول إلى عبادة الله الحي، خضوع اليهود، دفع جزية سنوية. من لا يقبل هذه الشروط لا يبقون في مدينتهم كائنا حيا متى كانت من الأمم السبع. واضح؟ إلى آخره. برضو الأستاذ علي الرئيس يقول: ما زال صوت هذه المرأة المنصرة المأجورة يدوي في أذني، وهي تقول متشنجة: إن المسلمين لا يعرفون الحب ولا الرحمة، فكثيرا ما تراهم يدعون على أعداء الإسلام، أما في المسيحية فنحن نحب الأعداء. هيجي بقى الكلام في موضوع حب الأعداء ده وإيه المقصود به، لكن الدعاء على الغير يبقى هو ما قروش كتاب ده، نشوف كده في كتبهم. ثم قال موسى والكهنة اللاويون لجميع إسرائيل: انصت واسمع يا إسرائيل. فالمهم مليانة الدعاء طويلة أو كلها الدعاء: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مزبوكا رجسا يد الرب إلى أهل، والشعب يقول آمين. ملعون من يستخف بأبيه وأمه ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من ينقل تخم صاحبه ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة ويقول جميع الشعب آمين. إلى آخر كثير من الكبائر والمعاصي بيدعى فيها بلعن من يفعل ذلك. فإذا كان إله المحبة يوجب الدعاء باللعن على من يفعل مثل هذه الأشياء، فكيف يحجر علينا نحن الدعاء على اليهود الذين قتلوا النساء والأطفال واغتصبوا نساء المسلمين سواء في البوسنة أو غيرهم؟ في المزامير، في سفر المزامير: لداود خاصم يا رب مخاصمية قاتل مقاتلية، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، إلى ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي ليكونوا مثل كذا، يعني إلى آخر دعاء برضو من داود على يعني أعدائه. دي البيت الزجاج الأول أو شيء في الحقيقة من شيء في الحقيقة من سلوكيات القوم والأساس العقائدي الذي يبنون عليه هذا الإجرام وهذا الإرهاب وهذه الوحشية التي يعني يعاملون بها مخالفين. فأعتقد ليس من حق أي واحد من هؤلاء الذين ينتمي من اليهود أو النصارى أيضا بجميع مللهم لماذا؟ لأنهم كلهم يؤمنون بالتوراة قطعا، فنحن نلزمهم بما في كتابه. فهذا أحد البيوت الزجاجية، يعني نرجو بهذه الإشارات أن نكون قد بينا مدى هشاشة هذا البيت. وقضيتنا ليست نقد النصوص، لكن قضيتنا أن هذا هو الذي يؤمنون به، ومع ذلك يجدون في نفوسهم الجرأة أن يتهموا الإسلام بهذه التهمات الظالمة. فنقول لهم يعني جميعا اخسأوا فلن تعدوا قدركم، ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف بيوت الناس بالإيه بالطول. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.